Well, فرق. Thank you. ساری لا يستطيع من يرقى たんです。はい。 Thank you. طبعا النبي فرض الى Thank you.

Thank you. Yes.